السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، أحد السلف يعني قعد يصلي 40 سنة في الصف الأول، 40 سنة في الصف الأول لا تفوته تكبيرة الإحرام. مرة من المرات اتأخر، فراح المسجد متأخر، فأول ما دخل المسجد وشاف الناس بتبصله اتكسف جدا من الناس إنه متأخر، فقال يا 40 سنة فاكر ان انا براقب نظر الله وانا براقب نظر الناس. صدمة ان واحد بعد 40 سنة يتصدم في اخلاصه، يتصدم ان كان في حتة رياء وهو ما كانش واخد باله منها. عشان كده عملنا سلسلة الصدمة قبل ليلة النصف من شعبان، اخطر ليلة في المغفرة السنوية يا جماعة اذا كان ليلة النصف من شعبان. اطلع الله الى اهل الارض، الحديث في صحيح ابن ماجه، الحديث في ابن ماجه صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 3 روايات. إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى أهل الأرض فيغفر لأهل الأرض جميعا. كلمة زلزل برحمتك يا رب، قد إيه ربنا رحمن رحيم. إلا لمشرك أو مشاحن، قلت ده الشعار بتاعنا الأسبوع ده، إلا لمشرك أو مشاحن. طب المشرك ده، الشرك ده حاجة جوه القلب أصلا، والرياء والشرك الأصغر حاجة جوه القلب، والشحناء دي حاجة جوه يعني لا يعلمها إلا عالم الأسرار سبحانه وتعالى. يعني معنى كده يا إخواني ليلة النصف من شعبان دي ليلة ربنا بيطلع فيها على القلوب. يعني أنت بعد أسبوع السبت الجاي بالليل قلبك هيعرض على الله، قلبك هيعرض على الله سبحانه وتعالى. تعرفين يعني يا اخواني قلبك يعرض على الله؟ انت لو بتصدر سلعة لامريكا بيتعمل تفتيش على السلعة دي قبل ما تدخل، مش اي حاجة تدخل، في مواصفات قياسية. قلبك حقق المواصفات القياسية قبل ما يعرض على الله. فيش شهادة اسمها ايزو 9002، قلبك واخد الايزو، واخد شهادة الجودة يا جماعة. يعني في قلوب ربنا سبحانه وتعالى هيشهد ليها بالجودة والإيمان في ليلة النصف من شعبان، في قلوب ربنا هيشهد ليها. يعني مش شهادة الجودة من البشر، شهادة الجودة من رب البشر، أن يشهد الله الشهيد لك ويشهد الله الشهيد لك لقلبك انت. فيعني يا ترى يا جماعة هنلحق في الأسبوع ده ناخد الأيزو ده؟ هنلحق في الأسبوع ده ناخد شهادة الجودة دي؟ هنلحق في الأسبوع ده؟ يقول لك فتش عن المرأة، فتش في قلبك بقى، فتش في قلبك عن كل ما سوى الله، فتشي في قلبك عن كل ما سوى الله. مش عايزين حتة إلا المشرك ده يا جماعة. ربنا يطهر قلوبنا من الشرك الأكبر والأصغر، ربنا يطهر قلوبنا من الرياء ومن النفاق، ربنا يطهرنا سبحانه وتعالى من كل ما لا يرضيه عنا سبحانه وتعالى. ربنا يطهر قلوبنا إخواني وأحبابي في الله. فيعني قبل ليلة النصف من شعبان ديت عايزين ناخد شهادة جودة، عايزين نفتش في قلوبنا عن كل ما سوى الله. انت دلوقتي لو انت دلوقتي يعني بتسمع البث ده في اي مكان واتصلت بيك مرتك في البيت قالت لك الحق في حرامي دخل البيت، حرامي دخل البيت، انت تترعب، حرامي دخل وفي مراتي وفي ولادي وفي فلوسي وهتجري. طب انت بقى لو مش حرامي دخل بيتك وخطر على حياة زوجتك وولادك وممتلكاتك، لو حرامي دخل قلبك خطر على اتصالك بالله، امسك حرامي، اوعى، اظبط، اعمل حملة تفتيش، اعملي حملة تفتيش على قلبك الاسبوع ده. اي ما سوى الله سبحانه وتعالى تخلصي منه بسرعة. تفتيش حرب الاسبوع ده، تفتيش حرب. عايزين نشوف قلوبنا فيها حاجة غير ربنا ولا لا؟ عايزين نراجع قلوبنا جماعة، عايزين نراجع نفسنا. احنا بنحب ربنا، في حاجة بنحبها اغلى منك يا رب؟ في حاجة بنخاف منها اكتر منك يا رب؟ في حد بنرجوه وبنقف على بابه اكتر منك يا رب؟ بقف على باب الدكتور شهرين عم يأذن لي ان انا ادخل اكشف عنده، وبقف على بابك انت قد ايه يا رب؟ لما بمرض برفع ايدي الاول للخالق ولا بجري على المخلوق، على الطبيب الشاطر الاول؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول لربنا انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. عارفه لو انت واقف على محطه القطر قالوا لك القطر اللي جاي ده القطر الاول والاخير، القطر ده لو عداكي مفيش قطر بعده يروحك بلدك، ومفيش قبله حاجة تستنيها، الأول والآخر، الأول والآخر ده الاسم اللي احنا عايزين نعيش معاه يا جماعة في هذه الأيام. فتش في قلوبنا، ربنا هو الأول والآخر في قلبك، ربنا هو الأول والآخر في قلبك. مستاج كلمة أحد مشايخي كان بيقولها لي زمان وأثرت في قلبي قوي قوي قوي، كان يقول لي ربنا الأول والآخر ومفيش حاجة في النص، يعني مفيش حد تاني وتالت ورابع وخامس، هو الأول والآخر، مفيش حاجة غيره أصلا. القلوب بتاعتنا قلوب من نور جاهزة إن ربنا يطلع عليها. الله ده نموذج مصغر للعرض على الله، ده ليلة النصف من شعبان نموذج مصغر للعرض على الله. أنت في يوم من الأيام هتدخلي يوم تبلى السرائر، هتتكشف اللي جوه، هيتكشف، هيبقى قلبك صفحة بيضة أمام الله سبحانه وتعالى. يوم تبلى السرائر جاهز إن قلبك يعرض على الله. الوقت لو قلبك أجيز من الله سبحانه وتعالى، لو قلبك قبل، لو ربنا قبل قلبك، تخيل انت بقى يا بختك عند ربنا في رمضان بقى القلب اللي ربنا قبله في ليله النصف من شعبان، ربنا هيفتح عليه قد ايه في رمضان، وربنا هيمن عليه بفتوحاته قد ايه في رمضان. تفتيش حرب يا اخواني في الله، مش عايزين نتصدم، مش عايزين نتصدم ان قلوبنا كان فيها حد غير ربنا سبحانه وتعالى، وان قلوبنا تعلقت باي حد غير الله سبحانه وتعالى. ابدا ابدا ابدا، عايزين يبقى قلوبنا عايشه معاك يا رب، وعايشه من اجل الله، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول لربنا في اول دعاء الاستفتاح في الصلاه، انا بك واليك، انا بيك، انا بيك يعني انت وسيلتي، واليك يعني انت غايتي، يعني انت الغايه والوسيله يا رب. زي في صحيح الادب المفرد، اعز جارك، الدعاء ده كان بيزلزل قلبي يا جماعه في العمره، اعز جارك، مفيش حد هيستجير بيك وهتخذله ابدا يا رب، وجل ثناؤك، ولا حول ولا قوه الا بك. الحياة مع ربنا سبحانه وتعالى بتريح يا جماعة، ان قلبك يبقى خالص لله دي راحة، الاخلاص راحة، الاخلاص، الاخلاص ده هو الروح. عبادة من غير اخلاص زي عمود، زي بالظبط كده اللي بيصلي وعمود المسجد جنبه هو زي عمود المسجد بالظبط. ذكر من غير اخلاص لا يثمر اي شيء، عشان كده عايزين نقف مع موضوع الاخلاص ده، عايزين نقف معاه وقفه جامده، وممكن نقف معاه بكره كمان باذن الله سبحانه وتعالى، نقف مع قضيه قلوبنا خالصه لله ولا لا. يقول لك فلان حصريا برنامجه في رمضان حصريا على قناه ام بي سي او قناه الرحمه او قناه الندى او حصريا، الاخلاص انك تبقى حصريا لله. الخطيب البنت اللي مخلصه لخطيبها اللي لو تقدم لها ملياردير ما ترضاش، انا مع خطيبي. اللي مخلص لزوجته لو ملك الجمال العالم عرضت عليه انها تتزوجه ما يرضاش، زوجتي. المخلص ده يعني انا عندي 10 فدادين ملكية خالصة ليا، مفيش فيهم قراط لغيري، مفيش حباية تفاحة واحدة بتطلع من شجرة فيهم بتاعت غيري. الاخلاص ان يبقى قلبك حصريا لله تعالى، الاخلاص انك تبقى خالص لله، ان يبقى قلبك ملكية خالصة لله، ان اللي يبقى على عرش قلبك هو الله سبحانه وتعالى، هو ده الاخلاص يا جماعة. عايزين ربنا، نسأل الله ان يجدد الايمان في قلوبنا. طب نعمل ايه في الاسبوع ده؟ يعني نعمل تفتيش حرب في قلوبنا ازاي؟ نطهر قلوبنا ازاي؟ نكوي بؤر التعلق بغير الله جوه قلوبنا ازاي؟ يعني نعمل ايه؟ عايزين نستعين بكثرة الاستغفار. كنت مع بعض اخواني بتمشى بالليل امبارح كده متأخر، فبقول لهم يا جماعة شعبان، الواحد مرعوب في شعبان، يعني نسأل الله ان يرزقنا الصدق والاخلاص يا رب. بقول لهم يا اخوانا شعبان ده شهر تكميل شعب الايمان، انا صحيفتي هتطلع لربنا، مش مكسوفين، صحيفتنا دي هتطلع بايه؟ قلبك هيعرض على الله، يعني لو ربنا لقى شوائب في قلبك، رأى غيره في قلبك، تبقى مصيبة، تبقى كارثة يا جماعة. طب نعمل فيها ايه؟ فقلت لهم انا لا اجد حل الا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى، طوبى عن الحياة الطيبة، وطوبى شجرة من أشجار الفردوس الأعلى، وطوبى شجرة من أشجار الجنة. ربنا يطيب قلبك وحياتك ونفسك وروحك وجنتك ودنيتك وآخرتك، الله الطيب اللطيف الودود سبحانه وتعالى. طوبى، قلت لهم يبقى الحل كثرة الاستغفار، إن الصحيفة تطلع لربنا مليانة استغفار، هتطيب صحيفتك وتطيب قلبك، لأن كل استغفار بيشيل نكتة سودة من القلب، ربنا يطلع لقلبك يلاقيه سود، يلاقي مليان نكت سودة بكل بص حرام بصيتها، بكل حاجة حرام سمعتها، بكل مشهد حرام شفته على الفيس او اليوتيوب او الانستجرام او السوشيال ميديا او التليجرام، بكل كلمة حرام سمعتيها، بكل خطوة حرام لمشوار مش ده، كل ده نقط سودة، نقط سودة، نكت سودة، ربنا يطلع. لا، يبقى بالاستغفار، يبقى الاسبوع ده ندمن الاستغفار لله سبحانه وتعالى. وان شاء الله باذن الله معاكم بكره هنكمل باذن الله سبحانه وتعالى كمان مع موضوع الاستغفار، مع موضوع الاخلاص، لان الا لمشرك او مشاحن. احنا هنقف بقى ان شاء الله مع ازاي تصلح زوجتك، ازاي تصلح زوجك، ازاي تصلح الناس، ازاي توصل الناس، ازاي نبقى ثورة تواصل باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن لازم نقف الاول مع الا لمشرك، ازاي نطهر قلوبنا من كل ما غير، من كل ما سوى الله. اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وثقة فيك ويقينا بك وإخلاصا لك وإخباتا وإنابة إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أمين. اللهم اسلل سقائم صدورنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.